بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الإسلام يؤكد على لسان القرآن الكريم وعلى لسان النبي العظيم وأهل بيته الأطهار، يؤكد على التحابب والتعاون والتآلف والتواد، وينهى عن التباعد والتشاجر والتعادي، ينهى عن التحاسد، تباغض، كل ما يؤول إلى التفرقة والاختلاف. لأن المجتمع إذا كان مجتمعا متوافقا متراصا متحدا، معنى ذلك يكون مجتمعا قويا. أم في داخل المجتمع يكونون أقوياء وقضاياهم تسير وفق الخير، وهم مع الأعداء، يعني الأعداء ما يقدرون يخترقوهم بعد، يشوفوا المجال لإبعاد الأخ عن أخيه وإبعاد هذه الفئة عن تلك الفئة. ولهذا يؤكد الإسلام كثيرا على التآخي والتآلف والتضامن. في القرآن الكريم تأكيد كبير على أنه إذا صارت نفورة، صار تشاجر، صار اختلاف بين نظرين، بين أسرتين، بين زوجين، بين أخوين، بين فئتين، بين عشيرتين من المؤمنين، هناك تكليف شرعي على الناس، تكليف شرعي على الناس أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحدث المر، بل يجب عليهم أن يتدخلوا وأن يصلحوا بين الطرفين حتى يقضوا على التباعد والتباغض. يعني مرة الإنسان هو عنده تكليف بالنسبة له، الإنسان عنده تكليف بالنسبة إلى مجتمعه، سواء بالنسبة إلى زوجته إذا عند زوجة، أو الزوجة بالنسبة إلى زوجها، أو الإنسان بالنسبة إلى أولاده، أو الأولاد بالنسبة إلى أبويهم، أو الإنسان بالنسبة إلى الجيران، أو الإنسان بالنسبة إلى الأصدقاء، أو الإنسان بالنسبة إلى الإنسان المؤمن الآخر. واجب الشرعي شنو؟ ألا يخلق مشكلة، ألا يخلق فالسبب من أسباب التباعد. وحتى إذا صار شجار، وحتى إذا صار اختلاف، حتى إذا صار سوء تفاهم، يحاول الحل المشكلة بأحسن طريقة. يعني حتى إذا هو يتنازل عن حقه، حتى إذا هو يتنازل عن حقه في سبيل القضاء على هذا التشاجر، نعم العمل، ولذلك تشوف القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ شنو معناه؟ معناه اكو واحد اللي يغيظ الانسان، اكو واحد اللي يؤذي الانسان يغضب الانسان، فشنو موقفي انا؟ والكاظمين الغيظ المقابل هذا العمل، اولا هو ذاك مسؤول عن عمله، ثم انا واجبي ان لا اسرع في الانتقام وانما احاول على ان احل المشكله بالتي احسن ان اكظم غيظي. ربما واحد يكظم غيظه على مضض ويبقى في قلبه شيء، ينتظر يوم من الايام ينتقم، لا يقول احسن كل شيء تكظم غيظه تعفو عنه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تقدر تحسن الى اكثر من هذا بعد احسن. او يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، ولا يلقاها الا الذين صبروا، وكل واحد يقدر يمسك اعصابه يتمالك على نفسه، ولا يلقاها وما يلقاها الا الذين صبروا طبعا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني عنده حظ عند الله، عنده كرامه عند الله، اللي هذا عند ملكه الحلم، ملكه الصبر، ملكه العطف، ملكه كظم الغيظ، ملكه اخلاقيه تصير عنده، طبيعيه تصير عنده. فيحاول الاسلام ان يحل المشاكل بهالصور المختلفه. وقضايا النبي وقضايا اهل البيت كثيره، ذاك اليهودي اللي كان يؤذي النبي صلى الله عليه واله وسلم مع هذا لما مرض راح ليه وانحلت المشكله. الامام الكاظم عليه السلام ويا ذاك الشخص الذي كان يشتمه ينتقصه، بعدين راح له الى المزرعه مالته وانطى بعض الاموال وانتهت القضيه. وهكذا عشرات القضايا اللي وردت عن النبي وعن اهل البيت، يعني تطبيق لهذه العمليه التواديه العمليه التالفيه، هذا طبعا تاثر به. اجينا سوء تفاهم صار، انت المؤمن لما تسمع او المجتمع المؤمن لما يسمع، وكل يقول انا لا اتدخل في شؤون الاخرين، انا ما لي شغل، انا ما يعنيني هذا الامر، خليهم بيناتهم يتعادون يضاربون يشاجرون شخص بيهم. لا هذا غلط، الإسلام لا يرضى بهذا. الإسلام يريد الإنسان يكون فعال بالخير. بمجرد أن يسمع سوء تفاهم صار بين زوجين، سوء تفاهم صار بين ولد وأبيه، سوء تفاهم صار بين أخوين، بين إنسان وجاره، صديق وصديق، وهكذا رأسا يرى نفسه مسؤولا أن يتحرك لإنقاذ الموقف. هسا طبعا التحرك يختلف باختلاف إمكانيات الإنسان، مرة هو وحده يقدر يحل المشكلة، لاحظوا، مرة هو شخصية أو عند لسان طلق أو عند تأثير في النفوس في المتباعدين يقدر يحل مشكلته. هذا واجب الشرعي أن يتحرك وأن ينهى عن هذا المنكر، لأن التباعد منكر والإصلاح معروف، فلا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاول أن يصلح بين هذين. ولهذا وارد في الأحاديث الشريفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الصدقة صدقة اللسان. قالوا له يا رسول الله شنو صدقة اللسان؟ شنو بعد دهمنا أموال ينطي واحد منها شيء صدقة، يسموه صدقة الأموال أو المال، أما صدقة اللسان شنو؟ قال صدقة اللسان أي الشفاعة، شفاعة يعني الوساطة، تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف إلى أخيه وتدفع عنه الكريهة. يعني إنسان أحيانا عنده منطق سليم مؤثر استخدام المنطق السليم مرة بس يعتمد على المنطق، مرة لا يعتمد على الجاه. يعني ذاك شخصية عند جاه عند مقام، فبجاهه ومقامه يسمعون كلامه، المهم أنه مؤثر. فلما يروح يحكي يتوسط الموضوع، شفاعة يعني الشفاعة يعني يتوسط، يتوسط بين هذين. حتى أحيانا قد واحد مؤثري يقدر يطلق صراحة، لأنه بين الأسير وبين من أثره أكو سوء تفاهم، يقدر أن يطلق صراحة، أو سجين مثلا مظلوم، أو يحقن الدم. يعني ربما دول بيناتهم سوء تفاهم يوصل إلى درجة قتال، إلى درجة سفك الدماء. فهذا بواسطة شخصيته ولسانه يقدر أن يحل مشكلتهم ويقطع النزاع هذا، ويجر المعروف والخير إلى أخيه. يقدر يتوسط في بعض الحالات أنه سوي له الخير لأخيه المؤمن، أو يدفع عنه الكريهة، يدفع عنه السوء. المهم أنه صدقة، صدقة اللسان يسمونه. في بعض الروايات أقوام عندنا صدقة الجاه، أن الإنسان بواسطة جاهه يقدر يحل مشاكل كثيرة. الإمام الصادق سلام الله عليه كان قد أوصى أحد تلامذته وأصحابه، وهو المفضل، واحد من خيرة تلامذته، كان موصيه: إذا رأيت بين شيعتنا منازعة فافتدها بأموالي. يعني أنت إذا شفت نزاعك تمر بالسوق بالشارع، سمعت بين زيد وعامر أكو سوء تفاهم مثلا على الأموال، أحيانا تصير على الأموال سوء تفاهم، فأنت تدخل. وإذا اقتضت المصلحة أنه تدفع بعض الأموال في سبيل حل المشكلة، في سبيل جمع القلوب، انطي أموالي واحسبها علي. لاحظ، انطي أموال واحسبها علي. ولذلك يذكرون قضية يذكرها، واحد يقول له أبو حنيفة سائق الحاج أو سابق الحاج، معروف. يقول: صار سوء تفاهم بيني وبين ختني، ختنة يعني صهرة يعني نسيبة، يعني ما أخذ بسة وأخته ختن يسموه. يقول: صار سوء تفاهم بيناتنا على ميراث، فما توافقنا على شيء، وإذا بالمفضل حضر، استمع إلى كلامنا، ثم قال: تفضلوا. إن شافنا ما وصلنا إلى حل قال: تفضلوا إلى البيت. رحنا للبيت، تكلموا ويانا، طلع 400 درهم انطانا، هل حلوا مشكلتكم؟ تعرف في بعض الحالات مثلا واحد اذا سوء تفاهم عنده ويا واحد اخر، واحد اخر يجي ينطي الفلوس شويه، بعض بيرتضي هذا المعنى، فهذا راد يرفع هذا الشيء عن انفسه، فقال لهم: هذه الاموال ليست من اموالي، وانما من اموال الامام الصادق سلام الله، هو الذي أوصاني أن إذا شفت منازعة بين اثنين من شيعته وأوليائه أن أحل النزاع مالتهم وأفتدي ذلك بأمواله هو. يا ريت براجعنا، يا ريت علماءنا، يا ريت أهل الأموال، يا ريت أهل القدرة يستعملون هالطريقة اللي عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ممكن أن يحلون كثير من المشاكل، ممكن يحلون كثير من المشاكل. يا أخي أحيانا تجي شوف، لاحظين لابد أهل السيارات خصوصا أو حتى الركاب، واقفين الناس شكوا الطريق مقطوع، يا بسيارتين شوية مثلا متراد مات مصاد مات، تجي القضية مو هو صعبة، أحيانا القضية بسيطة جدا، لكن يصير عناد بين دول الثنين، كل من يرى الحق مع نفسه. فأحيانا يجون أهل الخير كايفا، أحيانا يجي أهل الخير ينزل واحد يقول: يا بشكل هي خسارة ما لبسون أنا أتحملها، يلا شو فضلوا فتحوا الطريق روحوا خلصون. لازم يصير عنده بروءة، لازم عنده روحية طيبة. حاول أن يحل المشاكل، مشاكل المجتمع بمثل هذا وأمثاله. يعني إحنا الثواب تفت لي زين، الثواب ترى مو منحصر فقط في الصلاة والصيام. طبعا الصلاة والصيام المستحب، صلاة الصلاة والصيام الواجب واجب، هذا في مكانه. لكنه شوف حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إصلاح ذات البين، الإمام أمير المؤمنين يؤكد في وصيته، إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول المراد من الصلاة صلاة التطوع وصيام التطوع، يعني مستحب، صلاة المستحبة والصيام المستحب. يعني هذا العمل لا تستحقر أو تستصغر، شو ما نسوي شيء أصلحت بين اثنين، هو هذا أفضل من كثير من ينشغل بالصلاة والصيام وما يدير بال للمجتمع، حتى إذا يتضارب يتقاتل. يقدر يصلي مستحبات لا بس، يقول هذا العمل في حد ذاته من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. ففي كثير من الآيات البينات الله تعالى يؤكد اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، زين توقف التفعايل بس تتفرج؟ لا طبعا، هذا واجب كفائي، والواجب الكفائي يقدر بقدره. مرة نزاع بين اثنين واحد يقوم يحل المشكلة، مرة لا نزاع بين فئتين واحد نفر واحد ما يقدر يسوي شيء، لازم جماعة يقومون، فهذا واجب شرعي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تأكيد على الإصلاح، تأكيد على جمع القلوب، تأكيد على الاتحاد والتآلف والتوافق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه عدة قضايا صدرت خصوصا بين الأوس أنفسهم والخزرج. أوس والخزرج أولاد عم ذولا ينتمون إلى أصل واحد، لكن نشوف تباعد صار بيناتهم في العصر الجاهلي وحروب متعددة دامية. في الإسلام الله تعالى جمع بيناتهم، لكن مع هذا ما أدري حكماءهم عقلاءهم وين كانوا يصيرون في هيك مواقف. أحيانا فتفاهم بسيط يصير يجر إلى النزاع الشديد. مثلا في اليوم قاموا يتفاخرون، يتفاخرون بمن؟ برجالات الإسلام. هذا الأوسي يقول منا فلان وفلان، يعني شخصيات إسلامية. ذاك الخزرجي يقول لا منا فلان وفلان، وهكذا. ثاني عبد العرش يدرس وتفاهم، لكن الشيطان يوز. فصعدت الغيرة، حمي الوطيس، جروا الأسلحة ملك. وصل الخبر إلى النبي، أقبل مسرعا صاحبيهم النبي وعظهم، قال لهم هالاختلاف هذا على شنو؟ وأنا بينكم؟ بعدني أنا بينكم صور اختلاف، باشر شي يصير إذا أنا أروح عنكم؟ زين. ودعاهم إلى الألفة، من شافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسط النبي وتشفع. فموعظة النبي أثرت فيهم، بخيت أخذوا يبكون نادمين على عملهم، ليش الشيطان، ليش يوزهم الشيطان. وطبعا تقابضوا وانتهت المشكلة. نزلت الآيات البينات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن هذا حتى إذا مسلم، إذا يتعمد قتل أخيه المسلم يخرج من الإسلام إلى الكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم أو يضرب بعضكم رقاب بعض، كفار كافر إذا يستحل دم أخيه المسلم. بعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى قوله ما سكت القرآن فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني لازم أمة، أمة جماعة، عصابة، مجموعة من الأخيار، هيئة. ذولا إذا شافوا سوء تفاهم صار بين فريقين بين جماعتين وظلون يتفرجون عليهم، لا واجب عليهم يتدخلون، يتحركون في سبيل إنقاذ الموقف، في سبيل إيجاد اتحاد، توادد، تحابب، تآلف، تضامن، تراحم بينهم، في سبيل ذلك. وإلا أنت شوف القرآن الكريم شو يقول، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. زين بالله عليك، هذا اللي يسل سيف على أخيه رحيم على أخيه بينهم، وين هذا اللي يريد يقتل أخوه هذا رحيم يعني رحماء بينهم، وين رحماء بينهم؟ هذا اللي يسوي له مشكلة، يسوي له فتنة في المجتمع الإسلامي على إخوته المؤمنين، هذه وين رحمة بينهم؟ وين صارت هاي الصفة؟ وينها؟ غير يتصفون بهذه الصفة حتى يكونون عند الله عظماء، ثواب يحصلون. فالمؤمنين في كل عصر، مو فقط عصر النبوة، مو فقط بين الصحابة الكرام، لا بين كل المسلمين، يجب أن يكون هناك تآلف وتوافق لإصلاح الأمور. زين، على صعيد العائلة، تأكيد أكو على صعيد الأسرة، الله سبحانه وتعالى يعطي تعليمات بالنسبة إلى حل مشاكل الأسرة. الزوجة إذا نشزت، الزوج إذا نشز، شنو اللي إجراءات اللي لازم تتخذ، إلى أن يقول القرآن الكريم وإن خفتم شقاق بينهما. شقاق يعني شق يصير هنا، ماكو يقولون شقاية، يقول شق هنا شق هنا، يعني نص هنا نص هنا. فالشقاق بينهما يعني واحد يصير منها الصوب واحد يصير من ذاك الصوب. وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني حل المشكلة هنا، ممكن واحد يتدخل يحكي ويا هذه يحكي ويا ذاك، ممكن. إذا لا ما دبرت القضية وما انتهت المشكلة، ما تقربت القلوب، ابعثوا حكما من أهلها، من أهله، أهل الرجل، وحكما من أهلها. يعني ذول اثنين يصيرون وسطاء، واحد من قبل المرأة واحد من قبل الرجل، ذولا يدرسون أسباب الاختلاف. لازم إنسان يكون بالغ، مسلم، عاقل، عادل، فاهم، لازم يصير فاهم حتى يقدر يحل المشكلة، مو كل واحد يعرف. فيجي يجتمع بالمرأة ويسألها عن سبب النزاع، شنو الاختلاف اللي عندكم، وش تردين انت؟ يروح للرجل الثاني ذاتهم اللي من جانب الرجل ذاتهم يدرس اسباب، يقعدون دول يشوفون فيما بينهم شلون يقدرون يحلون هالمشكله، شلون يحلون هالمعضله هذه. فهذول الهم صلاحيه لحل المشكله. بس طبعا انا ما اريد اتوسع بالموضوع من الناحيه الفقهيه من اللي يعينهم الزوجان او اهل الزوجين او الحاكم صلاحياته الى اي درجه، هل هما وكيلان ام هما حكمان. على كل حال فالى اي حد عندهم صلاحيه، بس اريد اقول على ان القران الكريم حتى بالنسبه الى هذه المرحله هم يوصي لحل المشكله. في ايران الاسلاميه في الاونه الاخيره، في الآونة الأخيرة وجدت هيئات خاصة في المحاكم أو خارج المحاكم، هذول اللي يجون زوجين سوء تفاهم بيناتهم ما يسلموهم بالعجل إلى المحضر مثل ما يقولون وإلى الدفتر وطلق وجيب شهودك وانتهت القضية. لا لا، هذا عمل غير صحيح، هذا عمل غير إسلامي. أبغض الحلال عند الله الطلاق. ولذلك ذولا يستلموه يحجون ويا الرجل يحجون ويا المرأة، أكو نساء عندهم، أكو رجال عندهم، أكو خبراء عندهم، أكو بعض الناس نفسانيين، أكو بعض الناس فاهمين، فيحاولون أن يحلون مشكلتهم بالتي هي أحسن. شوفوا يا إخوان، أحيانا الرجل أو المرأة لظروف خاصة يوقع بمشكلة نفسية، قضايا مثلا ما تمشي عدل، شغلة ما يمشي عدل، فتشوف تصير عنده عقد نفسية، أو بينه وبين بعض أقرباء أو بعض أصدقاء يصير تحاسد، ذاك تقدم عليه وذاك كان أول متأخر عنه وهذا الأكبر وهذا معروف إيش، وعلى كل حال صلايب هواية، فصير عند الإنسان مشاكل. وبعض ناس هم نفسيتهم ضعيفة، أبوي ما يقدر إلا على أمه، يجي للبيت يفرغ قلبه براس هاي المسكينة القاعدة، أو بالعكس القضية المرأة عندها مشاكل، أطفال يضوجوها، بعض مشاكل الأخرى، بعض أقرباء الرجل مثلا أو إلى آخره، عندها مشاكل ويا الجيران، فهذه هم بمجرد أن يجي الرجل هو تعبان ويشوف الدنيا مقبرة زين، فهي همات. وبعضهم ما عندهم ذوق، هذا جاي تعبان وخلوا السفرة على السفرة، وقت الأكل تطلع طلايف، حتى بعد واحد ما يشتهي أن يأكل، أكو بعض يقول العمل بصبر خلها تغدى خلها تعشى خلها تستراح شوي بعدين ايش عندك طلايف، قولي قدمي لك عريق، بعض ما عندهم ذوق. على كل حال ففي هيك حالات اكو طريقة صحيحة يا اخوان، وهي طريقة استشارة علماء النفس. انت لما تقول للواحد راجع طبيب اعصاب ونفس يقول انا مسودا مجنون انا حتى اروح، عمي مو مجنون، الحدة ضرب من الجنون. امير المؤمنين يقول الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم وإذا لم يندم فجنونه مستحكم. سلام الله عليك يا إمام البلاغ، يقول إذا طفر فد برا هاي صعد الإمبير مالك شو يستوي له هناك، مثل الحليب شايفين الحليب ينقلوا عن النار دير بالك عليه، فد مرة يطفر أما شوي نزله بعدين يظل يفور بمكان، بس أول مرة يطفر نصه يروح عليه. فأكو بعض ناس يطفح، الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم وإذا لم يندم فجنونه محكم مستحكم، هذا صدق مجنون بعد زين. ففي هيك حالات لا يتقبل الإنسان، لا يمكن على الإنسان رجال روح للطبيب وحدك تروح قل له أنا عندي مصيبة، مثل ما بطنك توجعك راسك يوجعك عينك توجعك تروح للطبيب مال الجسم، هاي روحك مريضة عندك مرض روحي، وروح للدكتور احيانا يشوف بعض ما يقدر ينام الليل، اضطراب عنده، يشوف ما يشوف، تخيلات، من يروح للطبيب ينطي بعض الطبيب اخصائي، ينطي بعض الادويه والمهدئه المنومه المريحه، يشوفه يرتاح يصير طبيعي، يصير طبيعي بعد لا عنده عركه ويا زوجته ولا المراه هم كذلك. انا بناي اكو لجان لازم يقلون بالاضافه الى دولة حتى بالمحاضر هاي مالت الطلاق والزواج ماكو حتى هنا، لان قال لي احد الاصدقاء احد المؤمنين اللي ايده بالخيرات يقول صار عندي شغل انا بالمحضر ذا اليوم، شفت ادهوته هناك اكو نساء منا ورجال منا انا وعندهم مشكله، يقول انا هم وياي بعض النساء، فأقول ذول يردون يطلقون وأنا صعبة القضية علي. وقمت قلت لهم كم واحد جمعتهم ويا الرجل كان رجل النسوان انت نروح كان وين مرأة، فذني فذا ما يتكلم وين المرأة، احنا قمنا نتكلم ويا الرجل تنازلوا وذني نازلوا فأصلحنا بينهما قالوا طلعوا زين، قالوا ما أدري احنا عندنا وين يكون الروح لأنه هناك بالمحكمة وشي باعتبار أمر ما المحكمة عندهم بالطلاق احنا كون نبطلها من هناك. يقول قلنا امشي، رحنا وياهم هناك، يقول هذا الحاكم أو القاضي حاكم العائلة قال جزاك الله خير حليت المشكلة، تعال كل يوم تعال هنا انت وربعك بلكي تحلون كثير من المشاكل، وصدق يعني ناس أكو أهل خير ف شوف يقدرون يحلون مشاكل المجتمع بصورة سليمة، وهذا إلهم عند الله ثواب عظيم. تعرف رواية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يصلح بين اثنين، طبعا من يصلح بين اثنين في الحلال اشتباها لا يصير، مو أنه قضية غرامية أكو بين رجل وامرأة يوم أعرف إيش متعاركين على خمرة متعاركين على امرأة، لا لا اشتباه ليس عند الإنسان بالنسبة إلى المؤمنين أبو عمل حق عمل خير زين. يقول إصلاح من يصلح بين اثنين، اسمعني زين، صلى الله عليه وملائكته وأعطي ثواب ليلة القدر. زين ليش الله تعالى خلى هالثواب؟ تدري ليش؟ لأنه أولا للعمل طيب نفسه، ثانيا أحيانا وراء مشاكل، لأن كل من يجر النار إلى فرصة، كل من يرى نفسه على حق، وهذا الوثيق لازم شوية يحكي على ويا هذا يحكي ويا ذا، أحيانا شوية يشد على هذا يشد على ذا، فأحيانا يتأذون من عنده فتخلق له مشاكل، فالله تعالى ينطيه اجر على هالعمل على هالتعب على هالشيء الذي يتحمله. زين في هذا الباب كثير من القضايا ومنها ان الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام سعيد بن قيس الهمداني شخصيات الإسلامية من أصحاب الإمام علي عليه السلام، ولان الظهر بالكوفة والحار والصيف، شفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب قدم بالباب ما مداخل حار الدنيا، قلت له سيدي أشوف نانا تضرب قدم محل أنا كل من يستظل بظيل يروح للبيت يستراح يضرب بعد صلاة الظهر جاء. فقال لي انتظر شيء، يقول وإذا بامرأة أقبلت تولوى تدور على أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين لحق عليه قال ما بك، قالت إن زوجي ضربني وطردني من البيت وقال إن رجعت إلى البيت قتلتك وأنا ما أدري وين أروح، فإجيت ليك حتى تردني إلى بيتي. الشيبة يدرون، وإحنا مسمعنا من آبائنا وأمهاتنا لما كانت البنت أو الزوجة تجي وتشكو حالها إلى أبيها، ما بالعجل مثل اليوم يتخذون موقف وخبصة وما أدري إيش، لا، وإنما يحاشون البنت، يجون إلى الرجل يحاشون. أحيانا كانوا ما يلطوها وجه كثير، ما يلطوها لأنه مشاكل أكو بالبيت يا أخي. إذا ما يصير عند الإنسان صبر وتحمل ما ممكن يعيشون، يعني أقل شيء يصير بيناتهم وخلته راحت لأهلها وزعلت، هذا ما يطلع شغل. هو الرجل هم لازم يعرف حق زوجته وحسن المعاشرة. على كل حال واحد يكون يتحمل الثاني، واحد يكون عنده عفو، عنده كظم الغيظ بالنسبة للآخر، كظم الغيظ مو بس بالخارج، خارج البيت حتى بالبيت واحد يتحمل الثاني، ولكل ثواب عظيم عنده. فهي المرأة تقول لي يا أمير المؤمنين أنا جاي ليك ترجعني البيت، فأقبل معها إلى بيتها، قالت له هذا البيت. تعرف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو ويا جماعة كورت، وبعدين مو هو لابس ملابس عسكرية ولا مالس ملابس الذي يعرف بها، ملابس بسيطة. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمرين ومن طعمه بفرصه، طمرين يعني ثوبين عتيقين زين، فطبيعي. وبعض ناس ترى ولو كانوا بالكوفة يعيشون أمير المؤمنين خليفة وبالكوفة، قد يكون هذا ما يحضر مجلس الإمام، وقد يكون أصلا ما شايف الإمام، يعني قد يكون يحضر صلاة لكن بالأخير يوقف يصلي ويخلي يروح، أما لا يستمع مع الإمام، لا يسأله، لا يستمع إلى مواعظه، لا يستمع إلى نصائحه، ولا يجتمع فيه. أكو بعض هالشكل يعني شوفه هو يعيش ويا الناس وما يعيش ويا الناس، يعني يشوفه متقوقع على نفسه، فيظهر أن هذا الشاب من هالقبيل، هذا ما عارف الإمام ولا شايفه. طرق الباب طرد شاب يظهر متعاقل مثل ما يقولون، التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال يا هذا اتق الله في زوجتك فإنك قد أزعجتها وأخرجتها من الدار. هو شاف الإمام أمير المؤمنين قد رجال شايب بسيط مقابله، هو هم شاب وتعاقل مثل ما يقولون، قال ما أنت وذا، فهي هاي ترى حكاية أول ما تقع، إذا شفت اثنين يتعارفون إذا صار بنات تصلحهم قلت ليش خصت روح أنت ما لك شغل. يابا أنا إلي شغل، تكليفي الشرعي أن آمر بالمعروف، أنا إلي ولاية عليك وأنت إلك ولاية علي، إذا شفتني في عمل غير سليم لازم تأمرني بالمعروف تنهاني عن المنكر، الله منطيني ولاية. يقول له ما لك شغل أنت، خصوص إذا زوجين ولد وأبوه إلى آخره، أقرباء بعد أكثر أشد، فيمنعون الخير. قال ما أنت وذا، والله لأقتلن هذه المجلس. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه راد شوية يوبخ من جهة ويخرع مثل ما يقولون يخوف من جهة. الإمام يقول من كان يطلع منا أنا متقلد السيف، ومنا أكو عنده درة، درة يعني عصاية صغيرة، هذا الذي يواشكون يضربوه وهذا كذا، فتأديب الناس زين. يقول صلى الإمام سيف قال ويحك تب إلى الله تعالى وإلا قتلتك، طبعا تهديد هذا وإلا مستوجب القتل، بس ممكن أنه كان يستعمل بعض المبالغات في سبيل مثلا إنقاذ الموقف. بس يقول الله تعالى أنقذ الولد، أنقذ الشاب، شلون أنقذه؟ حفاظ الودايع وإذا بجماعة يدورون على الإمام عندهم شغل، وقالوا لهم راح منا أنا وبعد منا، إجوا شافوا الإمام ويا هذا الشاب بالباب والمرأة واقفة. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا فك عيون الصدوق كذي، كان شرطي ما قدر عليه. هذا علي ابن أبي طالب قال عباد خيبر، هذا الأطف عيني طيرني للسماء. صدوق أنا الزامط ويا هذا واتواقف ويا هذا، وقع على قدمي الإمام يقبلهما. سيدي والله سأكون لها أرضا تطأني لمجيئك. شوف القوة قد تأثر. ليش؟ الوارد في الحديث الشريف ما يزع، يزع يعني يمنع يردع، ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. استاذول متنازعين اثنين، تعال هاي اقرأ لهم هاي الآية وذيك الآية وكذا، قال خلي يوقف شرطي على رأسه ليش؟ كافي يلا انتهى. خافوا من عنده، خافوا من عنده. ولذلك الإمام أمير المؤمنين إنما يريد الحكم علما، لما يقول لي ابن عباس شوفه في ذي قار، ذي قار ناصرية المراد يروح إلى حرب الجمل البصرة، قائد القوات المسلحة وأمير المؤمنين وعشرات الملايين جوا عيدة قاعد عند خيمة خاصة، ابن عباس تلميذه وابن عمه، فإجا دخل عليه يشوف ايش قاعد يسوي أمير المؤمنين، شاف لازم الحذاء مقطوع شوي، شلون حذاء تهجي همات ها من شركة كذا، لا سلام الله عليك يا أمير المؤمنين خوص كذا. على كل حال قاعد يصلي حبيب ابن عباس ترى مو من دول اللي كلش مقدسين، خل اقول لك انا سياسي وشوية الدنيا دول بيت بن العباس معروفين، يعني جالس قلبه سمحلها ما عندك شغل، اولا هذا الحذاء ذبه واخذ واحد، ثانيا كلش خافوا عليه صار تريد افراط، انطي بيد واحد من دول الجنود مالته، انطي بيد قنبر يصلح الفيا. يعني اذا دخل عليك واحد من الضباط او دخل عليك بعض الشخصيات وشافك قاعد تصلح حذاءك بيدك شو يقول عنك؟ الامام يقرا ما في قلب ابن عباس من عيونه يعرف شكو بقلبه، خلص تفت قال يا ابن عباس، اثنينات خلاني واحد من الثاني، يا ابن عباس ما قيمتهما؟ قال والله لا قيمه لهما. طقها وياه قال والله لهما احب الي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. الثلاث خابطنا خلافه وامره ويا حبذا الاماره على الحجاب، هاي الناس اهل الدنيا يطلبون الملك والحكم والسلطان وابها وما يردون يتطاولون في الدنيا. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. نرجع إلى القضية، فهذا وقع على قدمي الإمام يقبلهما ويعتذر سيدي اعذرني. قال الإمام لا، لا أريدك تصير أرض تطأك ولا أريدك تصير فرعون برأسك، زين صير آدم، صير آدم أحسن معاشرتها زين. وقالها للمرأة وصاها أن على كل حال ادخلي إلى بيتك وحاولي أن لا تزعجين الرجل حتى يتأذن. يقول خرج الإمام، راح ابتعد الإمام أمير المؤمنين عن الباب وهو يقرأ هذه الآية الكريمة، لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني هذا الذي له عند الله ثواب عظيم، هذا اللي عنده مروءة، هذا اللي عنده انصاف، قلبه ما ينطي أمير المؤمنين، قلبه ما ينطي أمير المؤمنين أن يشوف امرأة في الكوفة شكوا عليها، منطقة عسكرية مو منطقة عسكرية، تقدر تروح بيت الجيران، تقدر تروح بيت أهلها، تقدر تروح على كل حال، يعني مو هيك سدت الأبواب عليها، لكن مع هذا طالعة من بيتها وما مرتاح، ما ارتاح قلب علي عليه السلام إلا أن يردها إلى بيته. يا أمير المؤمنين أين كنت في كربلاء لما خرجنا بناتك خائمات على وجوههن، لا عدن والي حتى يعتمدن عليه، أجساد مطرحة على وجه الأرض، حتى خيمهم ما بقت إليه، حتى أموالهم ما بقت إلين، أثاث ما بقى كلها نخبوها والخيامهم حرقوها، سأني ما يدرن وين يتوجهن وين يطن وجهن بنات رسول الله، وين أنت عنهن منا يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. يا حيدر بالخيم وجهوا النيران ومثل سرب القطع يا فرت النسوان، يا حيدر بالمخيم شبهوا النار وراحت كل بنات كل خوات حسيا القشاير، تصيح بصوت وين حسيا النصار، تصيح بصوت وين حسيا النصار، لقنا مجرح بخطة الميدان، لقنا يلوج ويعالج بروحه يون واللي يمشي داسه جروحه، اي عن الشمس وطفل لا يا يا يا يا تلوح يفين يفين والتهف بطرف الاردان، على جسم السبط خلا مناحة يا نصبا مناحة وزيانة بتف جراحة براحة، عمت عيني مدت من غاية يا الراحة يا دام الجزاء يا دام القلب عطشان، يا عتب عيد البلا بالقاع ممدوح يرود تعالج بالشمس وبروحك تجود، اي تعالج بالشمس وبرايا يا يا يا يا حق الجوية بعضهم يقولون يذكر سيد عبد الحسين الشرع كأنه فرد كلام بين الحوراء زينب وبين سكينة، سكنا يا يا يا يا يا عم خلني جعد خلني جعد وما بيني وبينك نسند بل تنيفك عينه وننشد، يا بننشد يا جريح ما بيه ومضهد سقلا يا يا يا عم شلون أجعد وسهم اللي بواقع بشبدة أثار الخرق ظهر سعد، إنسان عيني يا حسين أخي يا أمين، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سجينا إلا فككته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح كل فاسد من أمورنا وأمور المسلمين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج عن إخواننا وأخواتنا في العراق وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد المعتدين إلى نحورهم يا رب العالمين. توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا للقرآن وطاعتنا يا رب العالمين. من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف والمشاركون فيه، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.